تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه والعلم علمان علم بالله وعلم بأمر الله وارتقى ناس طبقات وارتقوا إلى منازل الأنبياء والشهداء عندما تعلموا علم الله جل في علاه والعلم عن الله جل في علاه وامتلأت قلوبهم بمحبة الله جل في علاه فسعدوا بجواره ونسأل الله جل في علاه أن يسعدنا بجواره في الدنيا بلذيذ الإيمان في القلب وبجواره حقيقة في الآخرة في الفردوس الأعلى. ما زلنا مع صفات الباري سبحانه جل في علاه وتكلمنا الأسبوع الماضي بالصفة الجليلة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفس ربه بها ووصف الله نفسه بها وهي صفة الكلام. ربنا يتكلم، نعم يتكلم ربنا جل في علاه، وقد ثبتت هذه الصفة العظيمة الجليلة بأن الله يتكلم كما وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة التي جاءت بالأسانيد كالشمس. وأيضا أجمعت الأمة أو أجمع أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم بصوت وحرف، بل والعقل يثبت ذلك، حتى أن بعض الطوائف الذين لا يثبتون لله كثير من الصفات أثبتوا لله صفة الكلام. فلما قلنا كيف أثبتتم هذه الصفة قالوا العقل يثبتها، قلنا إذا العقل يثبت صفة الله جل في علاه وقد أقررتم بهذه الصفة لما باقي الصفات لا تثبتونها؟ فإن القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، فإذا أثبتتم لله الكلام نقول لكم بإراد لا بد أن ترد علينا فيه يتكلم؟ قالوا نعم يتكلم، قلنا يتكلم والمخلوق يتكلم، فكلام الخالق ككلام المخلوق؟ قالوا لا والله، حاشا لله، بل كلام الله يليق بجلال الله وكمال الله، وكلام المخلوق يليق بعجز المخلوق وضعف المخلوق. قلنا قفوا وسنقف معكم، نعم كلام الله يليق بجلال الله. إذن أيضا لما نصف الله جل في علاه بالصفات الأخرى ضحك الله، يضحك ربكم، نعم يضحك ربنا، فضحك الله جل في علاه يليق بجلال الله وضحك المخلوق يليق بعجز المخلوق وضعف المخلوق. الغرض المقصود نحن اليوم بإذن الله بصدد كلام على أمر مهم من جلل وفيه إظهار لكيف لأئمتنا يصبرون على البلاء مع أنهم أخيار أبرار مع أنهم سادة أماجد، فسنبين كيف أنهم لما اعتقدوا في ربهم الاعتقاد السديد فازوا وربحوا وارتقوا وصبروا على البلاء الشديد الذي نزل عليهم. ربنا جل في علاه يتكلم، نعم يتكلم كما بينا، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقلنا كلام الله كلام مضاف، والله مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه، والمضاف إلى الله نوعان أعيان قائمة بذاتها، فهذه الإضافة تكون إضافة تشريف وهناك انفصال، ذات الله غير ذات المضاف إليه. بيّن الله جل في علاه عن عيسى أنه روح الله، قال الله تعالى ناقة الله وسقياها بيت الله، فالكعبة بيت الله منفصلة، الكعبة عين قائمة بذاته، عيسى عليه السلام عين قائمة بذاته، فلذلك نقول إضافته إلى الله ليست إضافة صفة، عيسى ليس جزءا من الله، عيسى ليس صفة من صفات الله، الكعبة ليست صفة من صفات الله، ولا الناقة كذلك، لكن إضافتها لله إضافة تشريف وتعظيم لمكانتها وتعظيم المخلوق دال على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. والثاني القسم الثاني إضافة معاني، إضافة معاني. القرآن كلام الله، عزة الله، رحمة الله، قدرة الله، كبرياء الله، كرم الله، فكل ذلك معاني، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. ولذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك كان دائما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله بصفة الله ويقول وإن أحسن الكلام كلام الله، وقال إن أصدق الكلام كلام الله فأضاف الكلام لله جل في علاه، وكان دائما ما يستعيذ ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ووصف الله كلامه البديع وصفا عاما ووصفا خاصا، مع إقرار الأمة بأن القرآن كلام الله وإجماع الأمة بأن الله جل في علاه قد تكلم بغير القرآن، كلام آخر غير القرآن. فوصف الله كلامه عموما ووصف الله كلاما كلامه خصوصا. أما وصفه للكلام الخصوصي وهو الكلام، بيّن أنه فيه البيان الشافي لكل معضلة، وبيّن أنه شفاء وأنه رحمة، كما قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا وصف خاص وليس وصف عام لكلام الله جل في علاه. وأيضا قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا وصف خاص لكلامه الخاص وهو القرآن المعجزة الخالدة. ولذلك قال الشافعي رحم الله الشافعي ورضي عنه قال ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فوصف كلامه أنه تبيان لكل شيء، فقد ضل وأبعد ثم عنده الحيدة عن الحق من رام حقا غير كلام الله جل في علاه، ومن رام حكما غير حكم الله جل في علاه. قد قال الله وقوله صدق، وقد وعد الله ووعده حق، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهم ذلك الإمام الشافعي الفقيه الفذ المحدث، قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأيضا وصفه الله جل وعلا أنه بلسان عربي مبين، كما قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا وصف خاص، ووصف الله كلامه عاما بيّن أن كلام الله لا ينتهي ولا يعد ولا يحصى، فإنه يحيط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. سورة مقارنة لهذه السورة، سورة الكهف آخر آية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبله أن تنفد كلمات ربي سبحانه جل في علاه. فما زلنا مع هذه الصفات الجليلة، صفة كلام الله جل في علاه. وقد أثبت لله هذه الصفة الصحابة بأسرهم، وردت عنهم بالأسانيد الصحيحة كالشمس أنهم يعتقدون في ربهم هذا المعتقد الصحيح الذي اعتقده نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم وصل لنا غضا طريا على أكتاف الصحابة الكرام. فبسند صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في شرح السنة وفي غيرها أنه راهن، وهذا لابد أن نتوقف عنده حتى أسمع الإجابة، راهن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قريشا على غلبة الروم. راهن، تسمعون راهن، والأصل في الرهان أنه حلال بشرط وقيد. فراهن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قريشا، نعم راهن أبو بكر قريشا، ما زالوا نائمين حتى ولو بيشوشوا خايفين في التشويش، ويقول لا لو مشيت أخطأ وهم. ما هو الوهم؟ الأصل في الرهان أنه حرام، لا يأتون بالدليل. أنتم كده غيرتم لي أصلا غيرتم لي أصلا، فأحتاج إلى حجة. أنتم وهمتموني، فاتقوا الله وأتوني بالدليل. ما يصح أن توهمني ولا يكون عندك حجة، أنا بعد ذلك سأنكر عليك. كيف توهمني وتخطئني وما عندك؟ نعم إنما الخمر والميسر طيب ها أحسن، هذا صريح في سنة أبي داود، بل الأصل في الصحيح أن السلام قال من قال لا إله إلا الله، من حلف بالله فليش فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى لأراهنك فليتصدق، فبين أنها على الحرمة. فالأصل التحريم، فأصل الرهان التحريم. وهنا أبو بكر وهو متعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرهان حرام، راهن قريشا على غلبة الروم. وللعلماء في ذلك فقه عجيب، الفقه عندكم ليس عندي، إن أردتم آخر الدرس آخر الدرس، أردتم تتفقهوا فيها الآن كيف ما شئتم. المهم راهن أبو بكر، حتى نأتي بالشاهد، راهن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قريشا على غلبة الروم، فلما غلبت الروم قالوا هذا من عند صاحبك، قال لا والله هو كلام ربي، قال لا والله هو كلام ربي، فأضاف الكلام إلى الله جل في علاه، وأثبت أنه يعتقد بأن الله قد تكلم بهذا الكلام، فأثبت لله الكلام. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله. طبعا الفقه المسألة أن الرهان يجوز، الرهان وإن كان الأصل حراما لأن فيه مخاطرة، فيه المخاطرة وفيه الغنم الكثير مع الغرم القليل، ففيه نوع من المقامرة، لكن الرهان يصح ويحل في أمر واحد فقط، إذا اعتقد المرء يقينا أن المكسب له ما فيهاش غنم وغرم. إذا كان إن لم يكن فيها غنم وغرم فيصح الرهان هنا، وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود عمر بن الخطاب أيضا سئل عن القرآن، قال القرآن القرآن كلام الله، وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما في الشعب وفي غير الشعب أنه قال لا يمر علي يوم، لا تمر علي يوم ولا ليلة إلا وأنظر في كلام ربي، في كلام ربي. وقال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. كل ذلك فيه وجه دلالة واحدة، أضاف الكلام لمن؟ لله. إذن أضاف معنى وصفة للموصوف. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس فيخطب ويقول واعلموا أن أحسن الكلام كلام الله جل في علاه. وأيضا قال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله فليطلع، أو قال فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله. فهذه دلالة واضحة جدا أن ابن مسعود يكرر ويقول كلام الله، ثم يقول من أحب كلام الله، من أحب القرآن فقد أحب الله، لأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قضية التحكيم والخوارج، ونسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. الخوارج في كل حين وآن هم أهل الفساد في الأرض، أرادوا خيرا أو راموا خيرا فأفسدوا أكثر مما أرادوا الإصلاح فيه. فالخوارج قالوا كفر علي، وهذا هو مبدأ الفساد، يخرجون يعني يكفرون أولا الولاة ثم يخرجون عليهم، وهذا سيأتي باستفاضة يوم الاثنين كما قلنا، لأننا سنتكلم بالتفصيل على قضية التفجير التي نراها يمينا ويسارا، وسنؤصلها تأصيلا علميا، وننظر في منهج هؤلاء القوم كيف يرجعون ويردون إلى المنهج الصحيح. الغرض المقصود علي بن أبي طالب قام الخوارج وقالوا كفر علي، لما حكم الرجال في كتاب الله. فقال علي بن أبي طالب، لأننا لسنا بصدد تفصيل هذه المسألة، يوم الاثنين إن شاء الله سنفصلها لكن لسنا بصددها الآن، علي بن أبي طالب قال لا والله ما حكمت مخلوقا، حكمت كلام الله. وين وجه الدلالة؟ لا هذا الظاهر، أنا أريد الخفي، والله الخفي هو الأهم. ماشي يا دكتور، أحسن. نعم، هو قال ما حكمت مخلوقا، حكمت كلام الله، يبقى المعنى حكمت إيش؟ ما ليس بمخلوق، وهو الله جل في علاه، لأن هذه صفة من صفات الله جل في علاه، فالأمر أمر الله والشرع شرع الله جل في علاه. ما حكمت مخلوقا، حكمت كلام الله جل في علاه. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قرأ قول الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، فسأله عن التفسير فقال غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، قال غير ذي عوج يعني غير مخلوق. ولذلك رأى رجلا يصلي في الجنازة ويدعو يقول اللهم رب هذا القرآن، اللهم رب القرآن اغفر لفلان، فقام له ابن عباس كالأسد السائر وقال ثكلتك أمك، ماذا تقول؟ قال أقول ورب القرآن، قال أما تعلم القرآن خرج منه، أو قال القرآن منه يعني صفة من صفات الله جل في علاه، ماذا تعني برب القرآن؟ فلذلك التفصيل في هذه المسألة، إن قلت رب القرآن هي إضافة الموصوف لصفته فهذا يصح كرب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أما إذا قلت رب القرآن أضفت الخالق للمخلوق فهذا باطل ولا يصح. لذلك قال له ابن مسعود ثكلتك أمك، أتعلم ما القرآن؟ القرآن منه يعني من الله جل في علاه. وأيضا بالسند الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ولشأني في نفسي أن ينزل الله في قرآنا يتلى. فهذه بيّنت أن القرآن كلام الله جل في علاه، وأنه من علو يعني من الله جل في علاه. فهذه جملة من الأحاديث الثابتة بالأسانيد الصحيحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنس القرآن كلام الله غير مخلوق، والحسن قال فضل كلام الله على فضل كلام المخلوق، أو قال على فضل كلام البشر كفضل الله على البشر، كفضل الله على البشر، وهذا ثابت عن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن ثبت بالأسانيد الصحيحة العقيدة السديدة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمتنا عند سلفنا الصالح أنهم يعتقدون أن الله يتكلم. نعم يتكلم بصوت وحرف. لو قام قائم وقال اسكتوا ارجعوا شبهتم الخالق بالمخلوق، لا والله لا يتكلم الله. لو قلنا يتكلم ينبغي من ذلك أنه هناك مخرج، يعني لابد أن تتكلم عن فم وعيش وشفة، وهذا الكلام لا يصح عن الله جل في علاه. قلنا باطل ما قدمت والنتيجة باطلة كما أتيت بالمقدمة الباطلة. لا نحتاج في الكلام أن نقول أن الكلام يحتاج لمخرج، وعندنا في المخلوق ما يثبت ذلك. النار قد تكلمت، ائتني بالمخرج من النار، وين الشفة للنار ولا الفم الذي تكلمت فيه؟ بس النار تكلمت صحيح، الجنة تكلمت، الحصى تكلمت، الجزع كان له أنين تكلم، ولا يشترط في ذلك المخفى. هذا لازم باطل والنتيجة باطلة. فلو قام رجل فقال لا القرآن مخلوق، كما حدث في الفتنة العظيمة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بهذه الفتنة العريمة كما سنبينها، وحسد طلبة العلم بينهم أو بين بعض في الكلام الذي يتفتت له القلب كما سيأتي، وجاءت الفتنة وقام رجل وقال لا القرآن مخلوق. فأول ما لابد أن نبحث عنه ما حكم من خالف إجماع الأمة، ما حكم من خالف ظاهر كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم من خالف هؤلاء الصحابة الذين اعتقدوا في ربهم هذا الاعتقاد الصحيح، ما حكم من قال القرآن مخلوق. طبعا هذه المسألة مسألة عويصة ووعرة، ولابد أن نقدم مقدمة. أولا أقول من قال القرآن مخلوق فقد كذب القرآن، لأن الله جل وعلا قال جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وأكدها بالمفعول المطلق وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا أكمله وكلمه ربه، فأثبت لنفسه الكلام. فمن رد هذا الكلام على الله فكأنه يكذب ربه جل في علاه. وقد قال الله في محكم آياته العزيزة الكريمة، قال جل في علاه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فمن رد على الله هذا القول فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. فإذا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ما يقوم رجل كابن حزم مثلا عندنا، وين هو؟ ما جاء أيوة نعم ماشي، كابن حزم الصومالي يقوم ويقول كافر لابد من خطف. نقول لا، قف، قد قعدنا في هذا المجلس قاعدة جليلة لكل طالب علم نشأ أمثلنا، لا الكبار لهم يرجع لهم في هذه المسائل، لكن لأمثالنا الأصاغر قعدنا قاعدة لابد أن نسير عليها. نقول ما هي القاعدة؟ التكفير حق لله، ولا يتجاسر عليه إلا جاهل جريء، ولا يستطيع ولا يروم أن يصل إلى منتهى إلا الراسخون في العلم. قد حباهم الله جل في علاه الفطنة والفهم والحفظ وقوة العلم والاستقاء والاستنباط ومعرفة كيف إقامة الحجة وإزالة الشبه. أما الأصاغر أمثلنا نقف عند حدنا ونقول القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه. إذن مدار بحثنا جميعا هو في القول أو الفعل، لا في العين، يعني في النوع لا في العين، ده مدار بحثنا كأصاغر. أما الأكابر الراسخين في العلم لهم هذا الأمر يرجع إليهم. لذلك أنت ترى الرعاع الذين يقومون وواحد منهم لا يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أن يضبط الفاتحة بأحكامها الصحيحة، وتراه يكفر هذا ويكفر هذا ويخرج على هذا ويخرج على هذا. لما؟ للجهل العميق الذي ارتقى إليه. فنحن نقول نحن نقف عند حدنا نبحث المسألة علمية فقط، القول قول كفر، الفعل فعل كفر، لكن القائل والفاعل لا، ليس بكافر. وإليكم النبأ العظيم، هذه ليست مني بل من إمامنا، من إمام أهل السنة والجماعة، الإمام العلم النجم الذي قيل ليحيى بن معين تعرف أحمد بن حنبل؟ قال أو يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنه الناس، أحمد إمام الدنيا، ما رأينا مثل أحمد. أحمد جلد وضرب وأهين وحبس بسبب مثل هذه المسألة. ابن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق، يعني انطلى كلامه على المأمون فاختبر الناس كما سنبين في مسألة فتنة خلق القرآن، وأخذوا أحمد يضربونه ويهينونه ويحبسونه من أجل أنه من أجل أن يقر بأن القرآن مخلوق، وهو يقول القرآن كلام الله. ائتني بحجة عن جدك، عن رسول الله، عن ابن عباس، ائتني بحجة عن جدك، وهو لا يجد في ذلك حجة. ثم قال القوم نخرج عليه، انظروا العاطفة والثورات والإفساد في الأرض، قالوا لأحمد نخرج عليه فأسس أصلا أصيلا متينا قويا نرتقي جميعا عليه للسنة، أهل السنة والجماعة جميعا. فقال لا والله لا خروج على الإمام، أو قال وإني قد قبأت دعوتي لولي أمري، وهو يرى أنه لا يكفر مع أنه أتى بكفر، أتى بقول كفر، قال القرآن مخلوق. وأحمد نفسه كما سنبين قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن أحمد عالم النحرير يفرق بين النوع وبين العين. فلما قالوا له نخرج قال لا والله ولا يصح لأئمتنا ذلك، وقال لو لي دعوة، لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. فهذا فهم إمامنا نفهم بفهمه. فإذا نحن ندور في هذه المسألة على النوع، على العين، على النوع لا على العين. العين هذه للكبار الراسخين في العلم، لأن المسألة تحتاج لتوفر شروط وانتفاء موانع. إليكم نبأ هذه المسألة وقول أئمتنا الأبرار الأماجد الأكارم في هذه المسألة. أحمد سئل من قال القرآن مخلوق، قال أحمد من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. قال ابن المبارك من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، إذن رآه من المرتدين. أيضا ابن عيينة، وهذا أحمد لا يخفى على أمثالكم، ابن المبارك جمع الله له الخير كله. ابن المبارك كان غنيا ثريا زاهدا عابدا تقيا ورعا عالما محدثا حافظا ثقة ثبت، فكان قد جمع له الخير كله، فكان ينفق أمواله على العلماء وطلبة العلم، وكان حافظا ثبتا، وكان من رواة الأحاديث، فجمع الله له الخير. فلما سئل عن من قال القرآن مخلوق، ابن المبارك قال هو زنديق. ابن عيينة، ابن عيينة هذا نجم الحجاز، ولذلك قال الشافعي لولا مالك في المدينة وابن عيينة في الحجاز لضاع علم الحجاز، أو قال في مكة لضاع علم الحجاز. ابن عيينة ثقة ثبت. أحمد بن حنبل يقول ما يعني ضاع منا علم مالك، وكان يتحسر على أنه لم يأخذ من مالك، قال وكفانا الله ذلك بمن؟ بابن عيينة، لأن ابن عيينة كان ثقة ثبتا، وهو قد تغير بآخرة لكنه ثقة ثبت وحديثه مستقيم إلى الآخرة. يا ابن عيينة سئل عن رجل قال القرآن مخلوق فقال لهم كلاما من ذهب، فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يكفره فهو مثله، كأنه يقاعد قاعدة أخرى، الرضا بالمنكر كمرتكبه، ومن رآه يقول ذلك وأقره فهو مثله، كما بينا في حديث في الآيات العظيمة أن الله جل وعلا قال فعقروها على الناقة، مع أن الذي عقرها واحد، فجعلهم جميعا قد عقروها لأنهم رضوا بما فعل. قالت من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ومن رضي بذلك فهو مثله، أو قال ومن لم يكفره فهو مثله. أيضا نقل عن كثير من علمائنا عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن ما هو، ماذا تقول في القرآن؟ جعفر الصادق هذا من سلالة أهل البيت، حافظ متقن ثبت عالم فقيه بحر، وكان زاهدا عابدا تقيا ورعا. سئل ماذا تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله. قالوا ماذا تقول في رجل قال القرآن مخلوق؟ قال يقتل ولا يستتاب. وين وجه الشاهد؟ وين وجه الشاهد؟ يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. وجه الدلالة ذلك أنه قال يقتل، إذن يقتل إما ردة أو حدا. لما قال ولا يستتاب هذا عطف للبيان، فقال يقتل كأن سائلا يقول يا جعفر الصادق رضي الله عنه يا جعفر يقتل ردة أم حدا؟ قال لا يستتاب. ففهمنا من كلامه لا يستتاب يعني يقتل ردة يعني كفر. فمن قال القرآن مخلوق يقتل ولا يستتاب. وكيع التنين، وكيع الحافظ السبت الذي إذا دخل مكة التف الناس حول وكيع يسمعون حديثه، ولما سئل عن الجهمية، والجهمية هم الجهمية أفراخهم المعتزلة، هم الذين يقولون القرآن مخلوق، ما يقولون بأن القرآن كلام الله جل في علاه. سئل عن الجهمية لو ذبحوا ذبيحة نأكل منها، قال لا تحل ذبائح الجهمية. لما؟ لأنهم قد كذبوا الله جل في علاه، قالوا القرآن مخلوق، والله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما. هذا أيضا عن وكيع من أئمتنا الأبرار. وأيضا قيل للإمام مالك ماذا تقول في رجل قال القرآن مخلوق؟ قال هذا لابد أن تقتلوه، ويحتج على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك قال الليث بن سعد فقيه مصر وقال أيضا ابن لهيعة محدث مصر قالوا لما سألوه عن رجل يقول القرآن مخلوق قال قد كفر ثم قال فاقتلوه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ويقصدون بذلك ولاة الأمور إذ هذه الأمور ترجع إلى ولاة الأمور. أيضا قيل لابن المبارك قال النضر بن محمد المروزي يقول من قال إن هذا القرآن مخلوق أو الآيات اللي ستتلى عليكم إن هذا القرآن مخلوق قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد كفر. المروزي إيش يقول؟ يقول من قال القرآن مخلوق والقرآن فيه آية عظيمة إيش هي الآية؟ لما جاء موسى لله جل في علاه قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقال من قال بذلك فقد كفر. فتعجب ابن المبارك لفقه المروزي قال غفر الله له وعافاه ورضي الله عنه يا له من فقيه. قال كيف يأمر الله موسى أن يعبد مخلوقا والله ما خلق الخلق إلا لعبادته هو فلو كان القرآن مخلوقا فقد أمره إيش أن يعبد مخلوقا فالله متكلم وهذا كلام الله جل في علاه. مش مفهوم أقسم ما مفهوم مفهومة ما أنا عارف ما مش شوف اسمع أنت قلت مفهومة صح اللي مش مفهومة ترفع يرفع أيده انظروا انظروا خلفه نزلت أديكم ليه أسألكم اللي رفع أيده يرفع أيده. المروزي ماذا يقول؟ يقول الله جل وعلا يقول في كلامه لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب هذا الكلام لو صفة من صفات الله يبقى الذات المقدسة التي تكلمت بهذا الكلام صحيح ولا لا؟ يبقى الله هو اللي يقول هو الله فاعبده. لا قالوا القرآن مخلوق يبقى إذن القرآن المخلوق هذا المخلوق كما قالوا في شجرة خلقوا في شجرة الشجرة الآن تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل هذا صح؟ هل موسى سيعبد الشجرة المخلوقة ها أو الكلام المخلوق في الشجرة؟ لا والله. هل لما يقول إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى هل الشجرة هي التي تقول لموسى إني أنا ربك لقد طائر صحيح ولا لا؟ فلذلك قال من قال هذا فقد كفر لأنه جعل الشجرة هي رب موسى وجعل مخلوقا يقول لموسى عبدني من دون الله لا في علاه. وقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله واجتنبوا الطاغوت. اتفهمت؟ لا أنا عايز صوت بس. اتفهمت؟ الحمد لله. طب ما اتفهمتش عندك؟ طب الحمد لله. طيب يقول هذا قول ابن المبارك. أيضا الشافعي نظر رجلا من رؤوس الجهمية اسمه حفص بن الفرد كان يقول بأن القرآن مخلوق فلما نظره الشافعي قام حفص فقال القرآن مخلوق فقال قد كفر بالله العظيم. فالشافعي أتى به على دابره قال فقد كفر بالله العظيم. والبويطي تلميذ الشافعي بل من أنجب تلاميذ الشافعي بل هو أنبل من المزني الذي له مختصر المزني. فالبويطي الشافعي جعل مجلسه لمن بعده البويطي المصري فكان فقيها فحلا ثبتا في علم الشافعية. كان قد امتحن كما امتحن أحمد فسألوه وبعثوا إليه القرآن قال القرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه بحديده وسلسلوه وبعثوا إليه إلى الكوفة وغيرها فسجن هناك. فلما سجن رأينا من تعجيب ربنا كيف يثبت عباده الذين يعتقدون فيه الاعتقاد السديد. فكان يصلي ويأتي يوم الجمعة فإذا أذن المؤذن ذهب إلى باب السجن يريد فتح باب السجن والسجان واقف يقول رحمك الله إلى أين يا إمام؟ يقول ألبي نداء ربي فيقول رحمك الله ارجع. فكيف أنت ما عندكش التقية الخفية لا تستطيع أن تخرج هو فقط يقول سمعت النداء فعلي التلبية فأنا ألبي فهو يلبي في المساحة. ما هذا الورع؟ ما هذا الدين؟ يرى أن وجوبا عليه أن يلبي في المساحة التي هو فيها فقال أنا ألبي نداء ربي فمشي في المساحة التي استطاع أن يمشي حتى صد إلى إيش؟ إلى باب السجن. انظر كيف يتعبدون لربهم جل في علاه ما ضيعوا ثانية ولا لحظة في عبادة الله ما رأوا أنفسهم يتقون الله ما استطاعوا إلا واتقوا الله ما استطاعوا. فكان البويطي يمشي حتى يصل إلى الباب فيضرب في الباب فيقول السجان ارجع رحمك الله إلى أين؟ قال ألبي نداء ربي فيقول رحمك الله ارجع حتى مات في حديده. وهذا الذي ثبت كما ثبت بعضهم مع أحمد بن حنبل في هذه الفتنة قال البويطي من قال القرآن مخلوق فله القتل أو عليه القتل فإنه كافر. ولذلك قال المزني عقيدتنا أن القرآن هو كلام الله. فإذا الحكم عند السلف قد عقدوا الإجماع على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ونحن نقول من قال هذه المقولة فقد أتى بكفر، أما هو فلابد من إقامة الحج عليه وإزالة الشبهة، وهذه لا تكون إلا للراسخين في العلم. يبقى لنا أن نزين هذا الكلام بعدما بيناه وأثبتنا لله صفة الكلام وأتينا بالأدلة على ذلك، وأيضا نفينا النقيض وبينا حكم من قال بأن القرآن مخلوق ونفى عن الله صفة قد أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله وأثبتها له الصحابة الكرام. نزين القول بمسألة مهمة، وهي مسألة اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، من يصعد أمام الذهن؟ من يتكلمون على استحياء؟ إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو فتنة عظيمة، صحيح ولا لا؟ من يظهر في الساحة أمام العين، شاشة العين، من يظهر أمامها؟ الإمام البخاري. توافقون؟ أخطأتم جميعا، الكل مخطئ، لأن البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. الصحيح أن البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، نعم البخاري فقط قال أفعلنا مخلوق، ما قال لفظي بالقرآن مخلوق. لذلك ورد بالسند الصحيح نحن من سلمة لما راجع البخاري، راجع أكثر واحد البخاري، قال نقل عنك، قال والله ما قلت هذا كذبا، قالوا ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هو ما يقول إلا أفعال العباد مخلوق. ولذلك هو صنف كتابا ماتعا عظيما، هو كتاب إيش؟ كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. الغرض المقصود لفظي بالقرآن مخلوق، هذه مسألة لابد أن نبحثها. فنقول الألفاظ كما قعدناها، الألفاظ على أقسام ثلاثة. قسم جاء الشارع باعتباره فحبا وكرامة، وقسم جاء الشرع بإلغائه فلا نقول به ولا كرامة، وقسم موهم لا جاء الشارع مرسل، لا جاء الشارع بإلغائه ولا جاء الشارع بإيش؟ باعتباره. فهذا القسم الموهم نقف عنده ونسأل، فالقسم غير الموهم الشرع اللي جاء باعتباره لابد أن نعمل به، وما جاء بإلغائه لابد أن لا نعمل به. بضرب المثال حتى تعلموا، قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فالسمع جاء إيش؟ الشرع باعتباره، باتفاق الأمم، باتفاق الطوائف دون الجهمية، جاء الشرع باعتباره. طيب إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، النوم جاء الشرع بإيش؟ بإلغائه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فجاء الشرع بإلغائه. فالذي جاء باعتباره اعتبرناه، والذي جاء بإلغائه ألغيناه. وقسم موهم مجمل، فهذا لابد من تفصيله، والقسم الموهم المجمل من هذا اللفظ، قول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مجمل موهم، لأنه لم يعرف في القرون الخيرية الأولى، في أواخر القرون الثلاثة الخيرية جاءت هذه اللفظة، وهي لفظي بالقرآن مخلوق. ومعنى لفظي بالقرآن مخلوق يعني اللفظ الذي أتلفظ به مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق قال بعض السلف به، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وأنكروه بعض السلف، وبعض الذين أنكروا قالوا لا، لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال هذا القول طوائف ليسوا من أهل السنة وطوائف من أهل السنة، أما الذين ليسوا من أهل السنة قالوا القرآن غير أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، يوهمون الناس لأنهم يعتقدون بوحدة الوجود، يعتقدون بوحدة الوجود كأن اللفظ الخارج والكلام كلام كل البشر هو كلام الله، يرون أن كلام البشر هو كلام الله. منهم القائل الذي يقول ما في الجبة إلا الله، منهم من يقول ذلك، يقول ما في الجبة إلا الله، وقال قائلهم وكل كلام في الكون كلامه، كلام من؟ الله، يعني كل كلام البشر هو كلامه. هذا الذين يعتقدون بوحدة الوجود يقولون وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، أو قالوا وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فهذا كلام لا يمكن أن يعتبر ولا يمكن لنا أن نعتقده، بل نعتقد أن هذا ضلال مبين بل وكفر مبين. الذين يعتقدون بوحدة الوجود والذين قالوا كل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، لفظي بالقرآن غير مخلوق، وبعضهم قال لفظي بالقرآن مخلوق، فاختلفوا إلى قسمين أو اختلفوا على طائفتين. الطائفة الأولى يتزعمها ويترأسها الإمام أحمد، فالإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، وعد من قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع. وهذه كانت فتنة عظيمة بين الإمام أحمد وبين أعز أقران الإمام أحمد القرابيس الشافعي، وكان من أنبل الناس ومن أفقه الناس. لكن لما أظهر هذه الكلمة خاف أحمد من الجهمية، لأن الجهمية انتشروا في هذا الوقت، فقالوا يمكن أن يأخذوا الكلام ويتحينوه ويجعلوها تميعا ويقولون لفظي، ما نقول القرآن مخلوق، نقول لفظي بالقرآن مخلوق. فوجد أن هذه الكلمة وسيلة وبوابة إلى أن يدخلوا إلى ما هو أعمق منه ويقولون القرآن مخلوق. ما هم لو الأسماع قد أخذت بلفظي، لفظي بالقرآن مخلوق، سمعوا لفظي بالقرآن مخلوق، فإن اعتاد القوم والناس لفظي بالقرآن مخلوق يستطيع أنه يلغي كلمة لفظي فيقول القرآن مخلوق. فخشي على ذلك الإمام أحمد الأسد السائر، فقيه يعلم مقاصد الشريعة، فحسم المادة وأغلق الباب وسد الذريعة، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، وقال هذه بدعة، يعني هذا القول قول مبتدع. ووافقوا على ذلك محمد بن يحيى الزهري وأبو زرعة وأبو حاتم. وقد وجدت في كتاب الجرح والتعديل، تعرفون كتاب الجرح والتعديل؟ هذا من أمتع الكتب في العلل والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب يحمل لآلئ إلا في موضع واحد. أفحش ما وجدت في هذا الكتاب ما كتب ترجمة لجبل إمام، لشمس الأعلام، لإمام الأئمة، للحافظ الثبت الذي لا يؤثر فيه كلام، البخاري. وانظروا كيف ابن أبي حاتم قد صراحة قد أساء مع البخاري فيما قال. كتب وقال محمد بن إسماعيل البخاري جاء الرأي أو نزل عليهم في الرأي، كتب أبي، من أبو؟ أبو حاتم، نعم أبو حاتم، قال كتب عنه أبي وأبو زرعة ثم تركاه. من الذي قيل فيه هذا؟ يا لله وللمسلمين، كيف يقال في مثل هذا الجبل الأشم، في إمام السنة الجبل العظيم الذي قد رفعه الله رفعة ما رفعها لأحد من المحدثين مثله، هذا الجبل الذي يقال في كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، كيف يقال كتب عنه أبي وأبو زرع ثم تركاه؟ ما يتركوه، ما هم تركاه وأهمله في التاريخ. العوام في الشوارع عندنا يعرفون من البخاري، وطلبة العلم ربي يعلم الآن سأبين لا يعرفون أبو زرع. أنت تعرف أبو زرع؟ ما تعرف؟ الحمد لله. الأخ الكريم تعرف أبو زرع؟ ما تعرف؟ هات كل المجلس تجد أحد الإخوة طلبة العلم وممكن يكونوا سمعوه من بعيد، يقولون مش عارفين مات امبارح ولا اول امبارح، من ابو زرعة هذا؟ ابو زرعة من؟ لكن اذا قلت البخاري ما في، الكل يقف تعظيما للبخاري. انظروا بقى عمل الله لا في ولا، لان الحسد حتى بين طلبة العلم جزاء وفاقة. ولذلك الذهبي نزل نزلة شديدة على ابي زرعة وابي حاتم في هذه المسألة. لما؟ لانه قال تركاه لما كتب عليه محمد بن يحيى الزهري يقول ان البخاري يقول باللفظية، يقول بلفظ بالقرآن مخلوق، فترك حديثه. مع أنهما، يقول الذهبي معاتبا عتابا رقيقا، مع أنهما مدح الإمام مسلم، والإمام مسلم أظهر القول باللفظية عن البخاري. البخاري لما راجعوه قالوا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال لا، كذب علي من قال ذلك. أما الإمام مسلم قام وسط الناس وقام وسط حلقة ابن محمد بن يحيى بن زوري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وكان يقول بها جهارا، قال كيف حادوا عن البخاري ومدح مسلم، والله ما هذا إلا حسدا، ما هذا إلا حسدا. ولذلك قررها الإمام مسلم لما قال له دعني أقبل يدك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله، ما يبغضك إلا حاسد. لما حسدوه تركوه، فتركوا في صفحات التاريخ. ولما عمل لربه جل في علاه رفعه الله عن الجميع. فهذا الإمام البخاري قال عنه ابن أبي حاتم، قال كتب عنه أبي وأبو زرع ثم تركاه حسدا، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه أيضا كتابة على رجل لم يتحقق فيه البينة. لو راجعت للبخاري، وحتى لما رجعوا للبخاري، البخاري نفسه قام إلى السماء ونظر إلى السماء يبكي ويقول ربي قد علمت ما دخلت نيسابور طلبا للرياسة ولا للظهور ولا للتقدم، أن أكون متقدم عندهم يعني، ما جئت طلبا للرياسة ولا للظهور، وقصدني الرجل حسدا وأفوض أمري إليك. قال وقصدني الرجل حسدا، مع أن محمد بن يحيى بن الزهري كان رجلا فحلا ثقة ثبتا محدثا بارعا يثني عليه أحمد ثناء لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وانظروا إلى الإنصاف والإيمان، عبر ممكن تأخذها من أئمتنا لا تجدها في غير ذلك. الإمام البخاري حسدا ومات بسبب ذلك وطرد من هذه البلد بل وهجر كما سنبين من بخارة، ومع ذلك انظروا الإنصاف. غير مسلم، مسلم طرد من الحلقة نفسها. قال الإمام محمد بن يحيى الزهري وسط طلبة العلم: من قال بقول البخاري أو قال من قال بقول من يقول باللفظية فلا يجلس مجلسا. فقام مسلم ورد على محمد بن يحيى كتابه الذي كتب فيه أحاديثه. كم خسر محمد بن يحيى في صحيح مسلم؟ ما في ولا حديث واحد موجود في صحيح مسلم عن محمد بن يحيى الزهري. من الذي خسر، مسلم أم محمد بن يحيى؟ فرد عليه كتابه وقال أحاديثه، وما روى له حديثا واحدا عندما قال من جلس لمجلس هذا الرجل على البخاري يعني فلا يجلس مجلسنا. لكن انظر الإنصاف والدين لتفرق أيضا بين البخاري ومسلم. أما البخاري فقد روى له في صحيح البخاري إنصافا لأنه يعلم أنه من الجبال ومن المحدثين ثقات الأثبات، روى له في صحيح. لكن كان يعمي عليه لما يروي يقول حدثنا محمد ويسكت، ما يقول يحيى ابن يحيى الزهري، حتى ما يتهمونه أنه الناس تقول كلامه صح، كلامه ثقة فيه، إن رجل ثقة عندك وكلامه صادق فيك. فكان يعمي يقول محمد، وأيضا كان يروي عنه بأن ينسبه لجده لا لأبيه، يقول حدثني محمد بن خالد، فينسبه لجده لا ينسبه لأبيه، وكان يروي عنه في صحيح. انظروا الإنصاف، هذه تردني إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإمام بحق كلمة الحق في الغضب والرضا. هذه علامة الإيمان، إن وجدت الرجل تريد أن تمحص إيمانه أو هو صغير المكانة أو كبير المكانة انظره عند الغضب وانظره عند الرضا. لو قال كلمة الحق الأمر منتهي، هذه علامة الإيمان. أما من شوش وأساء الظن أيضا بالآخرين فهذا دعه على جنب، وضعه في دائرتي ومكانتي ولا ترفعه عن مكانتي. البخاري ماذا حدث؟ روى لهذا الرجل، ومع ذلك هو الذي سلبه المكانة التي كانت موجودة عنده في نيسابور. الرجل المقصود هؤلاء الأربعة، هؤلاء الذين اتبعوا الإمام أحمد، وليتهم فهموا كلام أحمد، لأن أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال ابنه عبد الله قال ويقصد أبي من قصد القرآن، يعني من قصد القرآن الذي هو كلام الله وقال لفظي بالقرآن يقصد ذلك القرآن فقد كفر. لكن الكلمة فيها بدعة، الكلمة مبتدعة، ونعم الكلمة محدثة، لكن توهم حق وتوهم باطل. فإن كان القائل يقصد الحق فهي حق، وإن كان يقصد الباطل فهي باطل. لكن هم لم يأخذوا بهذا القول. هذا قول الأولين. الطائفة الثانية على رأسهم البخاري ومسلم، لأن مسلم كان يقول علنا لفظي بالقرآن مخلوق، وأيضا إمام الأئمة ابن خزيمة، وسبقهم إلى ذلك القرابيسي، وهذا الذي عليه طوائف العلماء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الحق مع البخاري، وإن الله جل في علاه خلق أفعال العباد، ولذلك صنف البخاري كتابا ماتعا وهو خلق أفعال العباد. أصل المسألة كما قلنا اللفظ والملفوظ، هو الفرق بين اللفظ والملفوظ. لفظي صوتي لساني هذه الشفة مخلوقة، أنا نفسي مخلوق، قراءتي فعلي وفعلي تابع لي وأنا مخلوق، إذن فعلي خالق، حاشا لله، ما هذا فعلي يكون ايش؟ مخلوق، صحيح ولا لا؟ فاذا انا مخلوق فارادتي مخلوقه، ففعلي مخلوق، فصوتي مخلوق، فقلبي رد، فقلبي وصدري. طيب الان القران، انظروا كيف التعامل. القران كلام الله، لكن القران يمكن ان انظر اليه بايش؟ بعيني، مش في قراءه بالعين، انظر اليه بعيني ببصري، ممكن ان اسمعه باذني، ممكن ان يعيه قلبي وصدري، وقلبي طبعا قلبي خالق، صح؟ أعوذ بالله، كفر هذا، قلبي مخلوق وصدري مخلوق، عيني أذني، هذا الذي فهمه البخاري وقال أفعالي مخلوقة والقرآن غير مخلوق. ولذلك لما رجع عليه أحمد بن سلمة سأله عن هذه المسألة قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعالي وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. يعني إيه الامتحان؟ أنت تسأل عن الامتحان. نعم طيب، سبقتني فسأجيب. الامتحان يعني أن تمتحن الرجل وتقول له القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، فقال والامتحان بدعة، والامتحان بهذه المسألة بدعة، لأن الفطر السليمة السديدة تثبت أن الله يتكلم. قال والامتحان بدعة، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا تصريح من البخاري، براءة لساحته صريحة، قال القرآن غير مخلوق. وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة. ولذلك الآيات والأحاديث تشهد للبخاري ولمنهج البخاري، فإن الله جل في علاه بيّن لنا هذه الأفعال، بيّن أن الكلام كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال الله جل وعلا وصفا لكتابه: سنقرئك فلا، قال سنقرئك، يبقى إذن القراءة منسوبة لمن؟ للمخلوق. فالقراءة تكون أجيبوا يا إخوة، سنقرئك يعني يقرأ القارئ. القارئ هنا لما يقرأ الصوت اللي طالع ده إيش؟ مخلوق، مفهوم؟ قال سنقرئك فلا تنسى. قال الله تعالى: ولا تجهر، نسب الفعل لمن؟ للعبد. قال ولا تجهر، والعبد خالق، حاشا لله، ليس بخالق، أو ممكن يكون خالق، نعم، تبارك الله أحسن الخالقين، حول إيش؟ الحديد إلى سيارة، هذا من معنى اللغة، لكن نحن نقول الحق أنه مخلوق. فإذا قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. قال: إذا قرأت أنت فالقراءة منك، وأنت مخلوق فالقراءة مخلوقة، صح؟ قال: آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الصدور مخلوقة لأن أفعال العباد مخلوق. أيضا وصف كلامه جل في علاه، قال الله تعالى: وإنه لك لقرآن كريم في كتاب مكنون. والكتاب إيش؟ مخلوق. قال: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. ومن هذا الشيء كتب إيش؟ القرآن والقلم والحبر. لو أنا كتبت الآيات الآن بالقلم والحبر، والحبر مخلوق، إذن الكتابة من فعلي وفعلي مخلوق. هذا هو الذي انتهجه البخاري، قال: أفعالنا مخلوق، نحن مخلوقين لله جل في علاه، فأفعالنا من قراءة وصوت ونبرات وعلو الصوت وخفض الصوت والكتابة، كل ذلك مخلوقة. أما القرآن ذاته الملفوظ هذا كلام الله جل في علاه. هذه المسألة التي عزت على الطوائف الأولى أن يفصلوا فيها التفريق بين اللفظ والملفوظ، التفريق بين فعل العبد وفعل الرب جل في علاه. ففعل الرب صفة من صفات الرب ليست مخلوقة، وفعل العبد مخلوق. ولذلك فإن الله رفع البخاري بعدما لاقى ما لاقى من شدة وعناء لما دخل النيسابور والتف الناس حوله، فحسده محمد بن يحيى الذهلي، مع أنه هو الذي قال في حلقته للناس: اذهبوا إلى فلان فإنه ثقيل عالم. لكن لما وجد الناس شغفوا بما عنده من علم وإتقان وحفظ حسده، فلما حسده رجع عليه بإيش؟ بالكلام والتجريح وجرحه، ولكنه يجرح في جبل لا يؤثر فيه شيء، وإن الله رفعه رفعة لم يرفع مثله مثل هذه الرفعة. فتركهم وترك نيسابور، ذهب إلى بخارة، فلما ذهب إلى بخارة بلية أخرى، فلما ذهب إلى بخارة في بلده استقبلوه بحفاوة ونصروا عليه الدراهم والدنانير. البخاري جبل الحفظ، أحمد بن حنبل لم يرى مثل البخاري، بل البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، لأنه شيخ في العلل. قال علي بن المديني: دعكم من قولي، والذي نفسي بيدي. هو يعلم، انظر في قراءة نفسه، هو يعلم أنه لم يرى مثل نفسه. فلما رجع بخارة ووجد الحفاوة الشديدة به ونظر عليه الدراهم والدنانير، عقد مجالس العلم وعقد مجالس التحديث وحدث الناس. فلما حدث الناس والتف الناس حوله بعث إليه الأمير بلية أخرى، ما أحد من العلماء إلا وابتاك. فبعث إليه الأمير: ائتنا بكتابك، اللي هو كتاب إيش؟ الصحيح. ائتنا بكتابك فحدث أبناءنا بكتاب الصحيح. فانظر إلى البخاري وكيف أنهم يحترمون العلم، لأنهم علموا أن هذا العلم علم بالله، وهو أشرف العلوم، علم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله إني لا أذل العلم، كما قال الإمام مالك: تضيع العلم أن تؤتيه لغير أهله. فلذلك لابد أن تنتقي من تعطيه العلم. فقال الإمام البخاري: والله لا أذل العلم، من أرادنا فمسجدنا هنا ومجالسنا مشهودة، فليشهدنا في مجالسنا، وإن لم ترد ذلك فوالله لا أأتي أبواب أحد بهذا العلم، وإن أردت منعي فامنعني فأنت السلطان. فيعني حمل عليه وكتب إلى الناس، وكتب عليه محمد بن يحيى أيضا في مسألة اللفظية، فهاجوا وماجوا عليه، فذهب وخرج من هذه الأرض، ثم نظر إلى السماء يبكي. وهذا بلاء للبخاري حتى يكتب في التاريخ أن البخاري يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إنه قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقبض على لحيته وقال: اللهم اقبضني اللهم اقبضني. فما مر أسبوع عليه إلا وقد قبض، يعني بعض المؤرخين يقولون أنهم بعدما دفنوه وأغلقوا عليه القبر فاح المسك من القبر شهرا ولم ينقطع. وفي التراجم التساهل، ونحن لا نعجب من مثل هذا ولا نستبعده على إمام مثل هذا الإمام جعله الله إماما للدنيا، ولم نسمع عن أحد أخذ مثل هذه المكانة مثل مكانة الإمام البخاري، وما زال يضرب ويطعن فيه إلى الآن، وما زال جبلا أشما ما أحد استطاع أن يعلو شأوه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن ربك ينقب على القلوب والأخلاق ويعطي على ما في القلوب والأخلاق. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على هذا الحق المبين ويجعلنا نعمل له وبه وفيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.